المتقين فاختلف الأحزاب الأعين وأنتم فيها يلاقوا يومهم الذي أمرا من عندنا السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا صدق الله.